الصمت كبرياء والدمع كبرياء نبكي لأن الصمت كبرياء والدمع كبرياء الصمت كبرياء والدمع كبرياء الصمت كبرياء والدمع كبرياء الصمت كبرياء والدمع كبرياء نبكي لأن الدمع في عيوننا وفى نبكي لأن الدمع في عيوننا الصمت كبرياء والدمع كبرياء الصمت كبرياء والدمع كبرياء نبكي لأن الدمع في عيوننا وفى نبكي لأن الدمع في عيوننا وفى ويصغر اليهود في عيوننا وتكبر الأمان ويسقط الأبطال من صغارنا ويسقط الرجال الأبطال من صغارنا ويسقط الرجال وتكثر السجون في بلادنا وتكثر الأسي والبنا وتكثر السجون في بلادنا وتكثر الأصي والبنادق العمياء تضرب في وجوهنا تضرب في ظهورنا تضرب في وجوهنا تضرب في ظهورنا لكننا نكبر كل يوم نولد كل يوم نكبر كل يوم نولد كل يوم نكبر كل يوم نولد كل يوم لكننا نكبر كل يوم نولد كل يوم نحفر في جدار هذا الليل نحفر في أعصابكم نبحث عن مداخل النخوة والحمية نبحث عن نغم كبير ينسف الحلول ويبعث القضية نكبر نكبر نكبر روح بالدم نفديك يا شهيد روح بالدم نفديك يا شهيد روح بالدم نفديك يا شهيد روح بالدم نفديك يا شهيد.